محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول، يعني يستحب أنه يتاب حتى يحصل له الفضيلة. لما فاته فضيلة الأذان حصل فضيلة المتابعة، فضيلة المتابعة، فقال وتسن متابعة المؤذن والمقيم. المقيم فيها حديث ولكنه ضعيف، إنه إذا قال المقيم الله أكبر تقول معه الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة. ورد حديثا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقامها الله وأدامه، لكن الحديث ما هو صحيح، يعني ما صح الحديث، ما صح. وإذا الراجح عدم إجابة المقيم، المقيم ما تجيب، وإنما الذي يجاب هو المؤذن الذي يجاب. والذي ثبتت فيها الحديث والصحيحين وغير الصحيحين أن المؤذن هو السامع يجيب، هذا هو. قال هو مقيم ولو نفسه، يعني ولو كان هو المؤذن، لكن هذا أيضا قول مرجوح. ما دام نحصل فضيلة الأذان تكفي عن الإجابة، تكفي، ما يحاجي أنه يجيب نفسه، هذا هو. قال أو ثانيا أو ثالثا حيث سن التعدد لساعة البلد ونحو، يعني كذلك مثل لو جبت مؤذن هذا المسجد لما انتهى أذن المسجد الثاني تجيبه، أجب هذا وأجب هذا، حتى ولو تعددت، لو كان مؤذنين ثلاثة أربعة، بس بشرط إنهن إيش، إنهن يسنن، ما يكون مسجد ضرار هذا ملاصق كل هذا، هذه مساجد ضرار، التفرقة بين المسلمين والصلاة، هذا يبني مسجد وذا يجبني جنب ويأذنه، لا، إذ أجب الأول منهم، أجب الأول منهم. أما هذا أذان غير شرعي، هذا أذان غير شرعي أن تجيب. لكن مثل زماننا هذا، يعني صحيح أنه كلهم قريبات منك لأنهم يؤذنون في مكبر الصوت وكلهم قريبات، لكن ما إذا مشروع الأذان، لأنه ما هو اللي قرب الأذان لك، ما هو لتزاحم المساجد، لا، وإنما رفع الصوت. فأنت إذا أذن هذا تجيبه، وإذا أذن هذا تجيبه، ولو كان ثلاثة أربعة، ما دام أن التعدد أنهم يسن، حتى ولو كان السامع امرأة، المرأة طبعا ما هي من أهل النداء ولا نوديت للمسجد، لكن مع هذا يستحب لها أن تجيب المؤذن، يستحب أن تجيب المؤذن. لكن لو سمع وأجاب وصلى في جماعة لم يجب الثاني لأنه غير مدعو بهذا الأذان، فيقول السامع أين، يعني لكن لو صليت مثلا، صليت وسمعت أذان واحد ما عاد الجو، صليت وانتهيت من الصلاة، يوم خرجت إلى المؤذن وإلى مؤذن هذا المسجد يؤذن، ما تجاوب لأنك ما أنت مدعو، انتهى الدعوة، أنت صليت خلاص، ما أنت مدعو لهذا الأذان، أنت مدعو لهذا الأذان ما دام الأذان مسن حقك. وأما ما دام أنك أديت الصلاة فهو ما هو يناديك، أنت ينادي أحد غيرك، فأنت ما هو معنى أنك تجاوبه، يعني ما يشرع بحقك إجابته ولا يشرع. ولهذا قال لكن لو سمع وأجاب وصلى في جماعة لم يجب الثاني، ما تجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان. إيش صفة الإجابة؟ قال فيقول السامع سرا مثل ما يقول المؤذن والمقيم، إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر بينك وبين نفسك، وإن سمعت اللي جنبك ما في شيء، إذا سمعت اللي جنبك ما في يعني جاي. ولو في طواف أو قراءة، لو كنت مثلا تطوف وتسمع المؤذن تجاوب، أو تقرأ القرآن أيضا جاوب جيب مثلا، ويقضيه مصل ومتخلن. أين قال إذا كان يؤذن وأنت تصلي، فيه قول اللي بعض العلم أن الإنسان يجاوب وهو في الصلاة، ولكن الأفضل لا، أن الإنسان يجاوب إذا فرغ من الصلاة، إذا فرغت من الصلاة جاوبه الله، ولو كان فرغ كل شيء، لو كان فرغ من الأذان تجيبه الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان تجيبه بعد، وتقول الدعاء المأثور. قال وتقول مثل ما يقول. إذا قال أشهد أن لا الله أكبر تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله رسول الله أشهد أن محمد رسول. لكن إذا وصل لا حول، إذا وصل حي على الصلاة حي على الفلاح، ما تقول ما تقول مثل ما يقول هذا الراجح، وإنما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا اللي تقول، هذا ما هو مناسب بحقك، مناسب بحق المؤذن. المؤذن يقول حي على الصلاة، يعني تعالوا للصلاة، فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إنه ليس لنا حول وليس لنا قوة إلا أن الله سبحانه وتعالى يعيننا على أداء الصلاة. الحين كثير من الناس يفكرون أن الحوقلة هذه لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها استرجاع. ما هي استرجاع؟ الاسترجاع على عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. إنسان إذا بلغ بخبر، خبر وفاة أو خبر مصيبة أو نحو ذلك، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما جاء في الآية الكريمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا عند المصائب. أما لا حول ولا قوة إلا بالله فأنت تنفي الحول، حولك وقوتك تنفيها، تقول ما لي حول ولا لي قوة إلا من الله، إلى الله سبحانه وتعالى أعانني وقواني وجعل عندي الحول والقوة، إلى ذا فأنا إيش أنا أدي. المؤذن يقول حي على الصلاة تعالوا للصلاة، حي على الفلاح تعالوا للفلاح، السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني نستعين بالله على أداء الصلاة. هذا معنى. فالسامع يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلا عند قول المقيم قد قامت الصلاة فيقول سامعها أقامها الله وأدامها، هذا أقامها الله، وهذا إذا قلنا صحة الحديث. لكن تقدم لنا أن الحديث هذا ما صح، أن النبي قال أقامها الله وأدامها، ما صح. والعبادات ما تثبت إلا يعني بنصوص صحيح، بنصوص صحيح. وإلا في التثويب، التثويب هو قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، هذا يسمى التثويب. هو بعد ما يعني من ثاب يعني رجع، يعني بعد ما قال لك حي على الصلاة حي على الفلاح رجع يكرر لك القول، يعني كأنه أنك نيم أو نحو ذلك، يقول لك الصلاة خير من النوم، إذا كنت بفراشك ترى الصلاة خير لك من أن تنام، قم أد الصلاة. هذه يقول الفقهاء يقول فيها إلا في التثويب، فيقول السامع صدقت وبررت، صدقت وبررت، صدقت بقولك أن الصلاة خير من النوم، وأنت بار وبار بأنك يعني إيش بأذانك وبأنك نبهت على الصلاة ودعوت إليها. لكن ما ورد هذا، قول صدقت وبررت ما ورد فيه نص، لا نص صحيح ولا ضعيف. والصلاة خير من النوم شبيهة بقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، ما في فرق، كأنها هي بعد ما قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، أين تعالوا للصلاة اللي هي خير من النوم. فالأفضل إن الإنسان ما يقول صدقت برت، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما قالها في الحيعلتين يقولها هنا، هذا هو الأفضل. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الأذان والإجابة، إذا قال المؤذن آخر ما يقول المؤذن لا إله إلا الله، هو يقول نعلهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد، هم من يجيب الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. هذا اللي صح، هذا الذي جاء في الصحيحين، هذا هو الذكر الذي جاء في الصحيحين. فهو يقول لأنه ورد في الحديث فصلوا علي، صلوا علي ثم تأتي بالدعاء، ما هو بس من حين أنه يأتي بالذكر يأتي بهذا التمجيد للنبي عليه الصلاة والسلام والدعاء له، لا، لازم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء لا يقبل أو لا حتى يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي آخر الدعاء وفي آخر الدعاء. إذا قال هذا قال اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى انتهى من إجابة المؤذن وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد، قال هذا الدعاء اللهم، اللهم مثل قالت يا الله، الميم هذه عوضا عن ياء، عن ياء النداء، كأنك تقول يا الله، فلا يصلح أنه يجمع بين العوض والمعوض أو البدل والمبدل منه، ما يأتون بحرف النداء مع أنهم جاءوا بالميم التي هي عوضا عنها. ولهذا يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة التامة هالأداة، ومعنى تمامة أنه ليس فيها نقص وليس فيها يعني شيء، وإنما هي كاملة شاملة، دعوة يعني اشتملت على التوحيد واشتملت على إجلال الله وتعظيم الله وتكبير الله وعلى والشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى إيش، وعلى النداء إلى الصلاة، وعلى يعني اشتملت على أنواع التوحيد وأنواع الذكر والمحامد لله جل وعلا، هذا معنى تمام رب هذه الدعوة. والصلاة القائمة، صلاة اللي ستقام، إما معناها أن ستقام أو معنى القائمة يعني الدائمة أبدا، يصرح هذا وهذا، كله معنى واحد، والصلاة القائمة. وش تطلب، ماذا تطلب هذا الدعاء؟ اللهم تقول يا رب هذه الدعوة، تقول تطلب، تقول آتي محمدا، هذا المدعو، هذا المدعو به، المدعو به كذا، تقول آتي محمد، والمحمد عليه الصلاة والسلام معنا، آتي محمدا الوسيلة. الوسيلة هذه درجة في الجنة، هي أعلى الدرجات، جاء في الحديث أنها لعبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون أنا هو، لأنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. فأن تسأل الله بعد هذه التحميد، تسأل الله أن الوسيلة هذه أنها تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، الوسيلة والفضيلة هي الفضيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، المقام المحمود هو الشفاعة العظمى يوم القيامة، لأن الناس يطول عليهم الموقف، يطول عليهم موقف الحشر يوم القيامة، فيذهبون لآدم يطلبون منه أنه يشفع عند الله ينهي موقفهم هذا فيعتذر، ثم يذهبون إلى نوح فيعتذر، ثم يذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ثم يذهبون إلى موسى فيعتذر، ثم يذهبون إلى عيسى فيعتذر، ثم يأتون، هذا هم أولو العزم، هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هؤلاء الخمسة اللي هم من نوح إلى ذا، هؤلاء هم أولو العزم. ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، أنا لها، أنا لها، ثم يذهب صلوات رسول، ويذهب ويسجد تحت العرش، ويفتح الله عليه بمحامد، ويفتح عليه بأدب، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى، والله يعطيه هذا المقام المحمود، هذا الذي يحمد عليها الأولون والآخرون، ولا يناله أحد غير النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا الله سبحانه قال ومن الليل فتهجد به، يعني بالقرآن، صل تهجد، صل تهجد صلاة الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، إما نافلة لك بمعنى أن الشيء واجب عليك أنت خاصة، ولا نافلة لك يعني بمعنى تكريم لك، نافلة لك، ليش تعمل هذه الصلاة؟ هذه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود الذي يغبط عليها الأولون والآخرون. هذا الذي ورد. أما كثير من هل يجيبون ألفاظ إنك لا تخلف الميعاد، وإلى قال مثلا رب، إلى قال وابعثوا مقام المحمود النبي وعتقل دائما، ويجيبون ألفاظ ما وردت وردت ولا يعني ما جاء فيها أحد ولا أحاديث ضعيفة ولا شيء. هذا الذي ورد في الصحيحين بس. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. يقتصر الواحد على ما وعد، ثم يدعو هنا وعند الإقامة، لأن هنا مستجاب الدعاء. الدعاء عند الأذان، عند الأذان وبعد الفراغ من الأذان مستجاب. ينبغي للإنسان أنه ما يفوته، أنه إذا دعا بهذا الدعاء يدعو لنفسه ويدعو لأهله ويدعو لعموم المسلمين. قال ويحرم على من تلزمه الجماعة يخرج من المسجد بعد الأذان الواقع في وقت الصلاة بلا عذر يبيح ترك الجماعة أو نية رجوع إلى المسجد. فلو كان الأذان، فلو كان الأذان لفجر قبل وقته، أو خرج لعذر أو بنية رجوع قبل فوات الجماعة لم يحرم. يقول يعني إن الإنسان إذا منه أذن وأنت بالمسجد يحرم عليك أنك تخرج ولو لمسجد آخر، ما يجوز، ما يجوز ما دام أذن وأنت فيه لازم تصلي فيه. لكن يجوز أنك تخرج إلى عذر، أنك عذر يعني ضروري كذا، يجوز. يجوز أن الإنسان يخرج ليعود، يبي توضأ أو يبي يوصي أهله أو نحو ذلك، يجوز هذا، فهذا جائز. أو يكون الأذان قبل الوقت مثل صلاة الفجر، أذن الأول، أذن الأول وأنت في المسجد، يجوز تخرج ما دام أنه ما هو أذان الذي للصلاة، فهذا أيضا يجوز. فلو كان الأذان لفجر قبل وقت أو خرج لعذر أو بنية الرجوع قبل فوات الجماعة لم يحرم. ووقوع الأذان وهو بالمسجد ليس بشرط، حتى لو دخلت بعد الأذان، إذا دخلت المسجد وهو مؤذن ما يجوز لك تخرج منه، ما يجوز، لازم أنك تبقى حتى تصلي مع الجماعة. أي نعم، ليس فمن دخل، فلو دخل المسجد وقت الصلاة بعد الأذان حرم عليه الخروج. ولا يصح الأذان بغير العربية مطلقا، أي سواء أذن نفسه أو غيره، وسواء عاجز عنها أو لا. ما يجوز الأذان بغير اللغة العربية، يعني يتيبه مثلا بلغة إنجليزية أو فرنسية أو هندوسية أو غير ذلك من اللغات، لازم أن يكون باللغة العربية، يجب عليه تعلمه، ولا يخلي أحد يأذن غير، ما يجوز أن يؤذن وينادى للصلاة بغير اللغة العربية. ويكره القيام عند الأخذ في الأذان، إذا أذن كراهة أنك تقوم على طول، لا، هذا عمل الشيطان، هو الذي سمع المؤذن أدبر وله ضراب. فأنت لا تتشبه بالشيطان، من حين تسمع المؤذن تقوم، لا، حتى ولو كان لأي شيء تقوم توضأ، تبي تقوم أصبر أقل شيء لما أنه يأتي له بأربع جمل خمس جمل من الأذان بعدين قم. أما من حين تسمع الله أكبر تفز تقوم تروح، هذا مكروه، هذا مكروه، لأن هذا عمل الشيطان. بل يصبر قليلا لئلا يتشبه بالشيطان. وإلى الأسئلة. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز الخروج بعد الأذان لطلب العلم مثل أن يكون في مسجد آخر درس شرعي؟ هذا ما هو عذر الشرع، هذا ما هو عذر يوجب هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كنا نصلي في مسجد صغير وقديم، ثم بني مسجد آخر جامع يبعد عن الأول حوالي 300 متر، فانقسم الجماعة الذين كانوا يصلون في المسجد الصغير والقديم، فمنهم من ذهب إلى الجامع ومنهم من بقي في المسجد الصغير، فما هو رأي فضيلتكم؟ هذا إذا كان إن المسجد صغير يجوز انه يبنى كبير بجانبه، ولا يقال ان الكبير هذا مسجد ضرار، ما دام ان المسجد الصغير ما يصير فيه جماعه. او مثلا واحد من المساجد يحدث فيه فتنه، مثلا فتنه بين اسرتين او بين جماعتين او نحو ذلك، اجتمعوا فالمسجد حصل بينهم فتنه وحصل بينهم شر، واذا بني مسجد هؤلاء راحوا هنا وهؤلاء هنا، هذا ايضا ما يقال هذا ضرار، هذا لكن الضرار انه يبنى الغير عذر. اين يقول السائل فضيله الشيخ عندنا في القريه يبني اكثر الناس مساجد بجوار منازلهم في الحي او القريه او القريه الواحده، فهل تعد هذه المساجد ضرار وما العمل تجاهها؟ اذا كانت مثلا ايش قريه صغيره متقاربه، ها كل واحد ثلاثة بيوت يروحوا يبنون لهم مسجد، هذا ما هو صحيح. يبنون لهم مسجد متوسط بينهم لهم كلهم حتى يجمع أهل القرية كلهم. أما إذا كانت متباعدة، متباعدة المساكن مثلا بيوت هناك ويشق عليه ذولا يجون ذولا، هذا عذر، هذا عذر أنهم يبنون. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا أقيمت الصلاة وكنت خارج المسجد الحرام، فهل الأفضل أن أصلي في التوسعة أو أن أدخل حتى الوصول إلى اتصال الصفوف؟ للأمر أتم الصف الأول فالأول حتى لو فاتتني تكبيرة الإحرام أو ركعة، فما رأيك؟ الأفضل أن يصلي بالتوسعة ولا يفوت تكبيرة الإحرام، لأنه إذا اجتمع فضيلة، فضيلة ترجع إلى عين العبادة وفضيلة ترجع إلى مكان العبادة، فالأفضل تقديم ما يكون إلى عين العبادة. عين العبادة إنك تدرك الصلاة كلها، عين العبادة إنك تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، هذا فأفضل من المكان، أفضل من مكان على مكان. مثلا الإنسان يطوف، القرب من الكعبة أفضل، أفضل من الطواف في حواشي المطاف. لكن إذا كان حواشي المطاف يحصل لك راحة ويحصل لك ذكر ويحصل لك يعني إنك كذا، فأنت أفضل تطوف بحاشية المطاف من أنك تقرب من الكعبة ولكنك تدحم وتزاحم ولا يحصل لك اطمئنان ولا يحصل لك يعني ذكر ولا ذا، هذا أفضل، لأن هذا الشيء رجع إلى نفس العبادة. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة في مساجد بها أضرحة وقبور؟ هل تجوز الصلاة في هذه المساجد؟ المسجد المبني على قبر هذا لا تصح الصلاة فيه. المسجد المبني على قبر ما دام أن القبر في وسط المسجد أو في ركن من أركانه فلا تصح الصلاة. إن كان أن القبر خارج المسجد وبينه وبين المسجد جدار المسجد هذا لا بأس، وأما إذا كان لا إلا القبر في أحد أركانه وكذا هذا ما تصح الصلاة. يقول فضيلة الشيخ وما حكم التبرك ببعض المقبورين كان يكونوا من أهل البيت في تلك المساجد؟ ما يجوز، هذا غلو والعياذ بالله، سواء كانوا من أهل البيت أو من غير أهل البيت. التبرك بالقبور أو التبرك بالموتى أو بالأحياء هذا لا يجوز، هذا غلو في الدين، ما يجوز، هذا وسيلة والعياذ بالله إلى الشرك، هذا من وسائل الشرك التبرك. ولا جاء الشرك الأكبر إلا بالتوسل وبالشرك الأصغر. يقول السائل فضيلة الشيخ ورد أن مثلا هل يتبركون مثلا بالقبور، قبر البدوي أو الجيلاني أو أي قبر من القبور حتى ولو كان أنبياء ولو كان كذا، هذا والعياذ بالله أتى خطأ كبير جدا ويخشى عليه. يشوف كثير من في طنطا وش يفعلون عند قبر البدوي، يطوفون به مثل ما يطوفون بالكعبة والعياذ بالله، يطوفون بالقبر كما يطوفون بالكعبة، والعياذ بالله يسألون حاجاته، يسألون أن يكشف ضرهم، يسألون أن يرزقهم، يسألون أنه يكبت عدوهم، هذا شرك أكبر ذا. هذا سؤال الميت شيء ما يقدر عليه إلا الله أو الحي، هذا هو الشرك الأكبر. ما هو ما هذا ما هو وسيلة، هذا هو نفس الشرك. الأمور هذه ما تطرب إلا من الله، حتى المشركين ما يطربون، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، قال ما عبدنا ندري أنهم ما ينفعون ولا يضرون. المشركين كفار قريش، أبو جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيعة وغيره، يقول ما نعبدهم، ما نعبد هذه الأصنام إلا ليقربنا إلى الله. الله أنكر عليه، أنكر عليهم هذا وعد هذا أن الشرك كفر والعياذ بالله، مع أنهم يعرفون أن النافع والضار هو الله. لا، دول المساكين يعتقدون أن النافع الضار صاحب هذا القبر البدوي أو غير البدوي أو السوقي أو كذا، هذا ما يجوز. وهذا واجب على العلماء، واجب على العلماء. الله سألنا العلماء هناك أنهم يعرفون هالأشياء وأنهم يتركون العامة أنهم يفعلون هذه الأفعال وهذه الأعمال. هذا يعني أمر كبير، هذا بعناقهم هالأمة الجاهلة وهالأمة اللي ما تفهم كذا، وتجي من أقصى البلاد إلى أقصى البلاد وقت مولد هذا الولي وكذا، يعملون هذه الشركيات هذا والعياذ بالله. الله يبي يسأل العلماء عنهم، كيف ما علموهم، كيف ما نصحوهم، كيف ما وجهوهم، ولا كان يقفون عند القبر ويخطبون بهم ويفهمونهم ويوجهونهم، يقولون هذا ما يطرب إلا من الله، وأنتم لا تسألون إلا الله، هذا ما يملك شيء وهذا ما يدري عن شيء، وهذا هو فقير إلى ما أنتم تطلبون منه. هذا الواجب. فضيلة الشيخ، يقول السائل ورد أن أفضل القيام في الثلث الأخير من الليل، فهل يحسب الليل من الغروب إلى الشروق أم يحسب ما بين صلاتي المغرب والفجر؟ يحسب من المغرب، دخول الليل الشرعي من حين تغرب الشمس، إذا غربت الشمس دخل الليل الشرعي حتى يطلع الفجر. اقسم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر اقسمه، وخذ ثلثين الأولان، الثلث الأخير من هذه الساعات هو الثلث الأخير من الليل، وهو الذي ينزل الله جل وعلا به إلى السماء الدنيا، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من جائع فأطعمه، هل من كاذب من عار فأكسيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من حتى يطلع الصبح. هذا. يقول السائل فضيلة الشيخ، بعض المحلات التجارية أو المحطات يعطون جوائز لمن يشتري منهم أو يتعاون معهم، فما حكم ذلك؟ والله يظهر إن هذا إنه شبيه بالقمار، إذا كان إنهم يعني يطلعون أشياء شبيه بالقمار، كأنهم يعني إنهم اللي يشري منهم هذه الكمية يعطونه كذا وكذا، شبيه هذا نايجب. يقول السائل فضيلة الشيخ، ورد في الحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، والعقاب لا يكون إلا على ترك محرم، فهل تجب الصلاة على الطفل إذا بلغ 10 سنوات؟ هذا تأديب، هذا ما هو عقوبة، ما هو عقوبة يعني، هذا تأديب وتوجيه إن الطفل إذا بلغ 10 سنين أنه يؤدب ويوجه حتى يعرف العبادات وحتى أنه يترك المحرمات وكذا، هذا تأديب. لو كان أنه عقوب، لو كان واجبا عليه سن يقتل قتل، تارك الصلاة يقتل، عاد إما أنه يقتل حد وإما أنه يقتل كفر والعياذ بالله. لكن ما دام أنه يضرب عليها بس ضرب وضربا غير مبرح، هذا معناه أن الغرض منه أنه يؤدب هذا الطفل، هذا الصبي الذي بلغ 10 سنين 11 سنة إلى حد البلوغ وهو يعني ما يحافظ على الصلاة. يقول السائل فضيلة الشيخ، هذه أمور تعزيرية، هذه أشياء تعزيرية، التعزير ليس حدا من الحدود، التعزير ليس حدا، والتعزير يبتدي من قولك للصبي هذا عيب هذا لا تفعله، وينتهي بالقتل ليقتل، قد يصل التعزير إلى القتل. كل يعزر على حسب حاله، والتعزير باب وسيع جدا، يعني العقوبة الواحدة تكون من اثنين، واحد له تأديب وآخر له تأديب، هذا رجل يعني مستقيم ورجل طيب ورجل كذا وزلزلة من الزلات، هذا ما هذا يعني يكفي انه مثلا يوبخ ويكفي مثلا انه يأنب وكذا، واذا لا صح مسبقات وحاضر كذا يضرب ويسجن ويجلد وكذا، وهو ذنب واحد، ربما انه يكون ذنب واحد. التعزير هذا بابه واسع، يرجع مرجعه للقضاة، القضاة يشوفون ملابسات القضية، يشوفون يعني ما يحف بالقضية، وهذا ما يزيد يعني ما يزيد بالعقوبة أو يخفف العقوبة أو كذا، هذا كله يعني. يقول السائل: نحن مجموعة ونوينا أن نذهب في رحلة إلى بلد